إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهذه القواعد هي منهج أهل السنة والجماعة في فهم العقيدة عموما وفي فهم أسماء الله عز وجل وصفاته خصوصا، وهي التي طرأ عليها الخلاف والنزاع بين الفرق. وهذه القواعد تجعل هناك ضابط يرجع إليه في فهم النصوص، فهذه بمثابة التأصيل والنصوص بمثابة التمثيل على صفات الله عز وجل على حد سواء وعلى انفراد. القاعدة السادسة تقول: درء التعارض بين النقل والعقل. درء التعارض بين النقل والعقل. احنا تعارض بين النقل والعقل. احنا خدنا القاعدة الخامسة اللي كانت قبل ذلك، واحد ذكرنا كانت ايش؟ القاعدة الخامسة. نعم، درء التعارض بين الكتاب والسنة، وهنا درء التعارض بين النقل والعقل. النقل يدخل فيها ايه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. يبقى لا يمكن يكون هناك تعارض بين العقل وبين مقدس النقل ويوقره ويضعه في مكانه إلا الدين الإسلام، فنحن الدين الوحيد. ولذلك نقول مناط التكليف في العقل، مناط التكليف العقل، ومناط تحمل آداء أحكام شيء الزرع هو العقل. ولذلك لا يكلف المجنون ولا يكلف المغمى عليه، رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم لا ينام حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم. ويعتبر الاحتلام هو بداية نضج عقله وتحمله لأدين الأحكام الشرعية. لكن جميع الأديان شبه الكفار، لأن الكفار أراد أن يكون من عندهم التعليم من عندهم.

كبيرة وفتح بلدا ما كان عمل من الناس تحترم من حتفار كان أبو بكر كان أبو بكر وعلى الدنيا جيرمي هذا هو أنك أنت منتظر بها أنه ممكن كلمة في سري العمى لأنه شاف أكثر من مرة أن أبو بكر أكثر حمى منه وأكثر ثقة منه حتى لو كان العكس ما يرى كان قتل خالد ملك النويل أولين أنت سيدة إذا كان ده من بشر بشر وبلد بالله عز وجل فالله عز وجل من رحمة ربنا ورحمته بنا أنه بين لنا بعض الحكم وحجب عنا الحكم الأخرى لنسلم حتى يظهر الجبال لأن اسم الجبال بالغيب فالله عز وجل هو المشرع فيمكن أن يكون هناك طعام يحمل اسم النساء معه عشان يحمل طعام من العقل ومن المكر قال تعالى أفلا يتدبرون في القرآن ولو كان عند غير من العلم فيه اختلافا كثيرا فقد أمر ربنا عز وجل بالتدبر والتفكر بعمق وفهم القرآن شوف لما جه فرعون يقول يا يونس أليس بي مقوس وهذه الأنهار تجري من تحتي وهو قتل بعقل وفهم مقوس تحتي أو فكر لكن أنا قتل تمشي معي هل أنت الساحر الحول ذاك بغير المسرع أي عايز أقول أنا المسرع شو أقوم بجري من تحتي وسرق من المسرع للتمشي وأقوم بجري من تحتي تحتي تلك الكلمة فرعون فهو أنه قتل تمشي معي يعني واحد يوسف فكر عمر عليه من ما يمشي من اسمه كان سبب الكلمة فلكن لماذا فكر حتى تكون صح قد كنت مع أم أفضل الأموال الناس كفروا في النار فليس إعطاء الدنيا بيع المحبة لكن الله عز وجل لأنه لا يخشى شيء ولأنه ليس هناك تعاون بين العقل والمكر دائما يؤدينا إليه إلى التعقل والتدبر فالتدبر ممكن من عمق وعشان تعرف ليس من مهم المهم أن تدبر القرآن اتخذ القرآن يعني وعد من إيمان بالله وماشي وفكر فيه يعني كيفك فقد حضر الله عز وجل أن التدبر هو التفكر معه وفهم معنى فهم في القرآن فلا يمكن أن يقوم من شيء ثم يجد خلافه فقد أخبرنا أن هذا القرآن كان عند غير العلماء موجودا فيه اختلافا كثيرا وخلاف كلمة عامة لخلاف النصي والخلاف العقلي وكلام ما يكون الحق والخلاف له بين المؤمنين هو الحق وترى باطل وهذا محال بحق الذي عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى ومن أصدق من الله دينا وقال تعالى كذلك من الله من آياته لعلكم تعقلون وحوات كثيرة من آياته الذي ربنا أفلا تعقلون أفلا تعقلون فالعقل هو الحاكم وهو شهد الحق والتمييز والتكليف ومن ذهب عقله من شعور الأيمان أي عدم الله لأنه الاستيعاب فهو غير مكلف كعن ابن عباس رضي الله عنه قال فالله عز وجل طلب مجموع من الفلان قد سبق امر ربنا اكملا فرجع في عنه يقول هذه هي ابن المؤمنين قلت بهذه القران قول ان بنت عباس رسم الدائره فاتبع الفلوس عن المجموع الدائره عن عقله وعن الليل حتى يستيقظ وعن الشمس حتى يحترم قول سبق فخذ عنه حتى المجموع لما ياتي باكبر الاشياء يقصى يعفو عنه لان مراد التكليف والعقل ومن الأرض أن يكون مجموع لا يمكن أن يكون عنها إلى تبعه بإذن الله فعن منه حتى يتيب وعن الشر حتى يتيب وعن الليل حتى يستيقظ فليس من المعقول أن يخالف الكتاب والسنة العقل ثم يبدأ هذا العقل استيعاب الأيام والمواني التي يبدأ بها الكتاب ويتكلم تحت الأيام بسر الآمنة والإنتهاء بوحي القرآن تكليفا لذلك وهذه مشقة لقوله تعالى تعالى كل السماء تعالى بكل عام المتكل وقوله تعالى قل انما يستعمل بسارك المبشر المتكل وبهم من الامن وقوله تعالى قل انما يستعمل بسارك لعلهم يتذكرون فقوله تعالى تنشر من اساس الكتاب عن السنه قد يؤتي لربنا ومن فهم يشرح ويجهل ما يتلهم عن القران وهذا الفهم يقول من يفهم ولا يفهم ما يفهم الامر تعالى بانها تعقل من المتلقي الواقع في الكتاب فإن لم يستطع أن يسلم الناس فما قولش كما استلم الدنيا من صح الوقت سلم العقل الذي يعني هذا القرآن القرآن القرآن الكريم ما كل شيء. Thank you. النظريات العلمية ليست حقائق. النظريات العلمية ليست حقائق، فهي نظريات تتكلم. أما الحقائق العلمية لا يمكن تستطيع مع القرآن. فالنظريات حتى وإن كان يقولنا في بعض الحاجات على حقائق، يعني مثلا أن المهم وقالوا أن المحموم يكون عنده حمى لا يمكن أن ينس من السنة، إذا نس ما يدينه من القرآن ويقضي عليه. قالوا عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحمى من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا حمى أحدكم فأكفلوه بالماء. قالوا هذا الحديث لا يمكن يكون صحيح، هذا الحديث مكذوب أو هذا الحديث خطأ. لا يمكن يكون هذا الحديث مكذوب لأن لا مصير النار للمريض لأن يحصل ضعفا. هذا الكلام كان في الخمسينات. خليفة واحد يمشي مع هذه التجربة ويقول إن هذا الكلام هو يصطدم الولي العلم مع الشرع يخطئ. ففي الستينات اكتشفوا أن جميع الأدوية اللي بتخفف الحرارة تبدأ تعمل من تحت درجة 38، فوق درجة 38 ما بتشتغلش. فلازم تبرر بأي شيء علشان توصل الحرارة 38، وبعدين يبدأ بقى ياخد تحاليل أو يبدأ ياخد أي دواء ينزل الحرارة. فثبت إن الكلام ده مش هو الكلام الصحيح. لكن لو أخضعنا القرآن أو السنة للتفسير العلمي فطلب أن يكون ذلك وطلب أن يكون قوي آخر فهو بس يحدث تشابه. يحدث تشابه بالخطأ عند الناس مش في الآية الشرعية. لأن عندنا تعلم أن هذه الحقيقة على موضع صحيح أو ستتغير في المستقبل. لكن مثلا في أشياء كثيرة مثلا ضد الوقت المدرية وجود القرآن ثبت أن الحقائق الثابتة أن يعجز الإحساس في الجلد وليس مع الجن. حتى يعني الشيخ الزنداني يقول أنا كنت في بعض الأشياء ما يعني تستقيم قلبي على هذا الفهم. يعني لما يكون ناصي ونسمع عبد الناصية ناصية كاذبة الخطية يكون كلمة التفسير تكون ناصية كاذبة الخطية. فلماذا جاءت مؤلفة؟ ولماذا يقوم بالمسألة للناصية؟ وما كانش فاهم وما كان مستقر عنده الكلام ناصية كاذبة الخطية. إلى أن شاب ابن محمد عن أربعين 15 سنة اكتشفت أن مراكم الصدق والكذب تكون في مقدمة الموت عند هذا الموضع. فقال يعرف النصية أن يعرف أن النصية تكون إما صادقة إما كاذبة. قال لا، قال له هذا الكلام عندنا 180 سنة. قال له أتحدى كذا كلام كذب أنا أول واحد اكتشفه. قال له هذا القرآن فرعني من وجود المخرج القرآن أشتر عرفه أن شوق الحد يكون أن هذا الكلام قبلي. فطالما حد هذا الكلام قبلي ما كانش بشر. ما كانش كلام متكلم مؤمن بهذه الطريقة. إذا الحقائق العلمية لابد أن تتوافق الشرع. أما النظريات العلمية قد توافق وقد تخالف مع ذلك القوانين. فيجي واحد جاي ويفسر القرآن بالنظريات العلمية وبعدين تيجي تتغير فيقول أنا شفت أن الانتباه عليك وأنا شفت العبائي أنت من لا. لأن عظمة القرآن أنه يحتمل النظرية العلمية ويحتمل بعض الحقيقة العلمية ويحتمل بعض الحقيقة العلمية. فقال بعض المؤمن بعد ذلك دحاها. فكلمة دحاها يعني معناها مشاكلة. وكلمة دحاها يعني معناها القوة. البيضة تسمى عن الفلاح الدحية أو دحية. تسمى دح وتسمى قوة. فالمعنى ما عجز الصحابة عن فهم القرآن ثم لما مروا في الحقائق العلمية أصبح كمان القرآن منسجم مع هذه الحقائق العلمية. ثانيا السنة الشريفة. عن أبي سلمة إن عبد الرحمن بن عوف إن أبا هريرة رضي الله عنه كان سمع الرسول يقول بين مرض في رجل على عارية فأخذ الموسى فطلب الراعي فالتفت اليد وقرب النبي يوم السمع يوم ليس بها وعيه وبين مرض ليس تبقى يتحمل عليه فالتفت اليد فكلمته فقالت إني لم أقم بها يوم في نبيك Thank you. Yeah. ان تحرق نفسك يعني الدين قد يكون افضل من النار. يعني النار تحرق ما تأتي بخير. يعني الطين يأتي بيت يؤويك. الطين يأتي بمكان تشرب منه. المكان تطلع فيه الأكل. يعني فوائد الطين. ويأتي بمكان عن الزرع ممكن. لكن النار تحرق كل شيء. وفي الخير. يعني يحب النار. يعني ودي يحب النار. لكن النار تكون تكون مملكة. وتكون افضل من نفس حالة الطين. ومع ذلك الملكة تقوم بي. ومع ذلك فقط Thank you. وشيخونا في حته بس مال عقل وان الحاجه تعرض على عالم وفي طلب تاني وبالنسبه للعالم بياخدوا الراي العلماء. طب هو دلوقتي بقى مختلط العوالم كلها احنا بنعمل كده نروح لعالم ونحاول ان احنا ناخد منه معلومه بس ما نبقاش مدركين او زي ما حضرتك قلت حتى النساء بتعزل الفرق بين شيخ وشيخ وشيخ وفي ناس ما تدركش ان والله ما تبقى احد او كده ان هي رب. فالعوالم هنا غال عليهم مسؤوليه فلما ياخدوا راي حد من العلماء ان هم شايفينه فكر بس ما يعرفوش اذا كان فعلا موجود دلوقتي الشيخ وثق على اي اساس. أخش كتير أما يتقال لي مثلا إن الشيخ الأزهر اللي بيدرس في كل طلبة الأزهر ومن الدولة كذا أنا بالنسبة لي سابقا قبل ما أتعرف على حد من الأخوة هنا كان فقه. أما يتقال لي مفتي ديار جمهورية مصر العربية فقه لما يتقال لي فلان وفلان طبعا يعني لا فقه يعني لا يعني ما هم يقسموا الحكم على الديار قسموا قسمين عدالة وضبط عدالة أي سلوك في نفسي أنا بدي الشيخ الأزهر يعني لما تجد المفتي عشر الميلاد وسبب خسر الميلاد اليوم أربع كوب موجود في الأبناء في السماء والأرض فإزاي ما يخلقه لما موجود فيه فلا يصح إن هو يستوي مش موجود فيه دلوقتي حاجة من الاثنين إلا أن ربنا يبقى الحاجة أكبر منه وهذا محال تمام وإلا أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء وأعلى من كل شيء فلما خلق الله سبحانه وتعالى خلق كافرين وإن هو أعلى كل شيء وكل شيء هو الله عز وجل تمام يبقى لابد أن يكون الرحمن وعلى العرش استوى إزاي أن السماوات السبع كما قلنا في المقام لا حاجة في العقيدة إن شاء الله تعالى والعرش فوق السماوات السبع والله عز وجل أعلى من العرش فلما كل شيء دون الله عز وجل لكن لو أن ربنا وجد في كل مكان يعني معناها أن هو داخل الكون السماوات وعلى السماوات تعني أن الله عز وجل كان تحيي الفلسطة وحد الكون تحيي الزراعة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا حاولت أجاوب عليه بطريقة فاتحة غبية دي لقيت واحد عايز ميل تاني أنا معرفش هو مين يعني بس ميل تاني كده فلقيت بيرد تاني بيقول لي ده عقيدة الوهابية وليست عقيدة السلفية وأتحداك إنك تقول لي شيخ للوهابية فأنا قاعد بقى للوهابية أنا ما قلتش في نفسي بقى معايا أصلا طبعا أن لا يستوى الرحمن على العرش فقال أن استوى معنى يعني الذي لا يعلم بما في الموت وسرع من الأحكام فقلت كيف يعود عن النبي هل الفجر هل ابن عباس كان غبي أن لا يعلم عائشة عند النوم فقال أشهد أن الله قد رأيت من فوق سبع سماوات معلومة في الأرض إن الله أفضل سبع سماوات إلى أن حدد لي وإلى بعض وإذا ما هو قال زينة من بجحش أم المؤمنين أن تزوجت زوجات من يعرفون أن أنا تزوج لله من فوق سبع سماوات من غير شيء وفي سلسلة من أنبياء أين الله لا يتشتكون لي فأخذ من السماء من هذا الفش من ذهب الله من فش من ذهب الله من فش فنحن سبب بعض التوحى من الكعبة والسعر من سفر الله ولا شيء لأخذ الله ودعت المدارك من نفاف الحد من ربنا من ربنا سنفر الله واحد كيف العزو من الإسلام يفكر في الموضوع لكن تحول الحاجة مطلقة له فإيه يعني إنسان يعني واحد يفكر في الموضوع يعني ولا العبادات لا تعقل العبادات لا تعقل أن يدي وقل هو العقيدة وهو العقيدة أما العبادات فقال الله عز وجل أنك تعبد أربع ركعات فوق إنه وركعتين فوق يكون مش معنى إيه ولا إيه ولا إيش معنى مش معنى لما الجمس تزول عن كبير السماء مش معنى لما يكون الظل يعفل فهو زي في اليوم الشفاء القاعدة العبادة لا تعقل فمش أي عبادة معقولة مش مثلا مش معنى الصوم يكون عند صلاة المغرب يكون صلاة العشاء يكون صلاة العصر مش معنى يكون الثاني ضد الفجر يعني يكون ركعتين ضد حلو بعد وقت طويل ضد الوقت ما بحطش في عبادة وهكذا العبادة لا تعقل